نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال، وما زال الكلام موصولا حول شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقلنا أن الإشكال الذي في الحديث من قوله عز من قائل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومعلوم أن أبا طالب مات على الكفر عياذا بالله، فكيف تنفعه شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع قوله عز من قائل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قلنا أن هذا خاص بأبي طالب، ولذلك عده العلماء من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما سائر الكفار فإن حسناتهم وخيراتهم لا تنفعهم شيئا يوم القيامة بسبب كفرهم. والذي حمل على القول بالتخصيص أن آية المدثر محكمة، وهي: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والحديث ثابت صحيح صريح، أي حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فيتعين القول بالتخصيص، أي أن الآية عامة. آخر حاجة ديت، أي أن الآية عامة في كل من مات كافرا يخص منه أبو طالب لورود الحديث بذلك. ها؟ طب كمل، يلا اكتب. والذي حمل على القول بالتخصيص أن آية المدثر محكمة، إيه معنى محكمة؟ يعني غير منسوخ، يعني يعمل به على عمومه. والحديث ثابت صحيح صريح، فيتعين القول بالتخصيص، أي أن الآية عامة في كل من مات كافرا. والذي حمل على القول بالتخصيص أن آية المدثر محكمة، اللي هي: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والحديث ثابت صريح صحيح، افتح قوس، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فيتعين القول بالتخصيص، فيتعين القول بالتخصيص، أي أن الآية عامة، أي أن الآية عامة في كل من مات كافرا، في كل من مات كافرا يخص منها أبو طالب لورود الحديث. مع العلم بأن النفع الذي حصل لأبي طالب ليس نفعا كاملا، إنما هو نفع ناقص، فالعذاب لم يسقط عنه بالكلية، إنما خفف. ومع هذا فهو لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه. وهذا تطييبا، كما قلنا تطييبا لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثوابا له في نفسه، وثوابا له في نفسه. قال الإمام البيهقي: ووجه الحديث عندي أن الشفاعة في الكفار إنما امتنعت لوجود الخبر الصادق. أن الشفاعة في الكفار امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يشفع فيهم أحد، وهو عام في حق كل كافر، فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه، فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه، يبقى الأصل أن الشفاعة في حق الكافرين منفية ولا تنفع إلا إذا ورد الخبر بتخصيص أحد منهم، كما ورد الخبر بتخصيص أبي طالب. طيب، الأمر الأخير في هذا المبحث الطيب حتى ننتهي منه هو سماع الموتى. سماع الموتى روى الشيخان من حديث أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش. أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر، خبيث مخبث، افتح قوس، وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لئلا تنهار. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهر على قوم، ظهر يعني نصره الله عز وجل على قوم، أقام بالعرصة ثلاث ليال، يفتح قوس، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، اللي هي العرصة. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحله. ثم مشي وأتبعه أصحابه ثم مشي وأطبعه أصحابه. وقالوا من الذين قالوا؟ أصحابه. وقالوا ما نرى إلا ينطلق إلا لبعض حاجته، ما نرى إلا ينطلق لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي، حتى قام على شفة الركي. افتح قوس، طرف البئر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تشد على رحلته رحلها، ثم مشي يعني ركب. الصحابة انطلقوا وعلموا من خلال القرائن أنه انطلق لبعض حاجته، يعني مش مسافرين. فانطلق وانطلق خلفه الصحابة حتى وقف على شفة الركي، أي على حافة البئر وطرفه، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. فجعل ينادي على من يا أخوانا؟ على صناديد قريش اللي هم في البئر. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. وجعل يقول يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيصركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ أيصركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نعم، حاضر. فوقف على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ويقول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر، الحديث فين يا أخوانا؟ طيب ماشي. فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ما أنت بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قولهم، أحياهم الله حتى أسمعهم قولهم، توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قولهم، قوله هذا الضمير عائد على مين؟ أحسنتم. توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وفي رواية عند البخاري من حديث ابن عمر قال اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل القليب على أهل القليب اللي هو بئر بدر يعني القليب، فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدعو أمواتا؟ تدعون بمعنى إيه؟ ها؟ تخاطب أو تنادي. نعم، تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنت بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، ولكن لا يجيبون. وفي رواية عند البخاري ذكر ذلك لعائشة، ذكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم الآن لا يعلمون، إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق، إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى. بيان وجه الإشكال في الحديث. انتبهوا يا أخوانا، لأن الحديث ده عليه إشكال كبير جدا بين المبتدعة في العصر الحاضر، وأنكروا الحديث وبدأوا يشقشقوا ويشنشنوا حول قول عائشة أنها قالت: إنهم الآن لا يعلمون. بيان وجه الإشكال في الحديث: ظاهر الأحاديث السابقة قد يفهم منه مخالفة قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وبالآيتين اعترضت عائشة رضي الله عنها على لفظ يسمعون، وبالآيتين اعترضت عائشة رضي الله عنها على لفظ يسمعون، وقالت: إنهم الآن إيه؟ لا يعلمون. الجواب عن الإشكال: سلك العلماء في الجواب عن هذا الإشكال مسلك الجمع، وهو أهل القليب سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو صريح في الحديث. أهل القليب سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو صريح في الحديث، كما هو صريح في الحديث. ويبقى الجواب عن قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية، اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن أن معنى قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، لا يصح فيه من أقوال العلماء إلا تفسيران. الأول، إنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم. يبقى هنا الإمام الشنقيطي جعل الكفار هنا، إنك الموت هنا بمعنى الإيه؟ الكفار، أي لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه. أي لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه. اسمع هدى وانتفاع، اسمع هدى وانتفاع، لأن الله كتب عليهم الشقاء، لأن الله كتب عليهم الشقاء فختم على قلوبهم وعلى سمعهم، فختم على قلوبهم وعلى سمعهم، وجعل على قلوبهم الأكنة، وجعل على قلوبهم الأكنة، وفي آذانهم الوقر، وعلى أبصارهم الغشاوة، وعلى أبصارهم الغشاوة، فلا يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع. وهذا التفسير اللي هو جعل الموت المعني به الكفار، وجعل السماع سماع اهتداية واستجابة وانصياع لشرع الله، وهذا التفسير يشهد له قرينة، وهي قوله تعالى: إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يبقى جعل المقابلة بين أهل الإيمان والكفر. ووجه ذلك أنه حدث تقابل بين الإسماع المنفي في الآية عن الموت، حدث تقابل بين الإسماع المنفي في الآية عن الموت، وبين الإسماع المثبت فيها لمن يؤمن بآياته، وبين الإسماع المثبت فيها لمن يؤمن بآياته. ففيه دليل واضح على أن المراد بالموت هو الكفر، هو الكفر والشقاء، لا موت مفارقة الروح البدن. ولو كان المراد بالموت في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، ولو كان المراد بالموت في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى مفارقة الروح البدن، لما قابل قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى بقوله إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. حاضر حاضر، أنا همل الكلام وهشرحه على طول. حاضر. ولو كان المراد بالموت في قوله تعالى إنك لا تسمع الموت مفارقة الروح البدن، لما قابل قوله تعالى إنك لا تسمع الموت بقوله إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. بل لقابله بما يناسبهم، بل قابله بما يناسبهم، كأن يقال إن تسمع إلا من لم يمت، لقابله بما يناسبه، كأن يقال إن تسمع إلا من لم يمت، من لم يمت. وهذا له نظائر في القرآن، مثل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، وقوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. طيب نعيد، احنا قلنا عندنا حديث اللي هم مشركي مكة لما قتلهم الله عز وجل يوم بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأربعة وعشرين رجلا ألقوا في قليب بدر، فبعد ثلاثة أيام قام النبي صلى الله عليه وسلم وركب راحلته بعد أن رحلت له، ثم مشى ومشى خلفه أصحابه حتى وقف على طرف البئر، وبدأ ينادي يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، نادى عليهم ثم قال إني وجدت ما وعد ربي حق، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ده خطاب النبي لهؤلاء القوم في حضرة الصحابة. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما تخاطب أجسادا لا أرواح فيها، وفي رواية تخاطبهم بعد أن جيفوا، وفي رواية تخاطبهم بعد أن ماتوا من ثلاثة أيام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيدي ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ما أنت بأسمع لما أقول منهم. وفي رواية قال عمر بن الخطاب ركزوا أتخاطبهم والله عز وجل يقول إنك لا تسمع الموتى، وقوله عز من قائل وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى عمر رضي الله عنه اعترض على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر، وأتى على الاعتراض بآية، يعني أتخاطبهم والله يقول، أتخاطبهم والله يقول إنك لا تسمع الموتى، ويقول وما أنت بمسمع من في القبور. عائشة رضي الله عنها بلغها هذا الحديث، أي قول عمر وابن عمر وما أنت، ما أنت والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم، بلغت عائشة هذه الكلمة. فلما سمعت قالت ما قال النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إنهم لا إنهم الآن لا يعلمون أن الذي أخاطبهم به كان هو الحق، أو أن الذي كنت أمرهم به هو الحق. يبقى أصبح عائشة رضي الله عنها اعترضت على لفظ يسمعون، وأيدت اعتراضها بآية من القرآن أو بالآيتين، إنك لا تسمع الموتى، والآية الثانية وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى لابد أن نأتي بإزالة وجه الإشكال، لأن الحديث ما أنت بأسمع لما أقول منهم، والآيات القرآنية إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، وعائشة رضي الله عنها أيدت هذا الكلام. طيب الحديث يا أخوانا صريح وصحيح في ثبوت السماع، ما أنت بأسمع لما أقول منه. يبقى الإشكال عندنا فين؟ في الآية، الآيتين، وفي كلام عائشة رضي الله عنها. يبقى معنى ذلك إن العلماء ما تكلموا في تأويل الحديث، انتبهوا لدي كويس، ما تكلموا في تأويل، قالوا لا ده الحديث صحيح وصريح، صحيح من ناحية الثبوت فهو في الصحيحين في أعلى درجات الصحة، في صريح في الدلالة أن الموتى سمعوا. ويوضح هذا غاية الإيضاح قول قتادة أحياهم الله عز وجل لنبيه حتى سمعوا ما قال توبيخا وتقريعا وندمة ونقمة وندما. طيب تفسير الآيات بقى إنك لا تسمع الموت، الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه قال لأهل العلم في الآيتين قولين، القول الأول إنك لا تسمع الموت، الموت هنا معناهم الإيه؟ الكفار، وما أنت بمسمع من في القبور، يبقى شبه الموت هنا بالكفار، وأتى بحجة وهي أن الله سبحانه وتعالى لما قال وما أنت بمسمع إنك تسمع الموت واسمع الصم الدعاء وما أنت مسمع من في القبور إن تسمعوا إلا من يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون. فقال هنا المقابلة بين الإيمان وبين الموتى دليل على أن الموتى معناها الإيه؟ الكفار. ده يا أخواننا كلام الإمام الشنقيطي في تفسير هذه الآية القول الإيه؟ الأولاني. اكتب عندك. وهذا التفسير السابق يرد عليه إشكالان. مكتوب عنه صدق؟ وهذا التفسير السابق يرد عليه إشكالان. لا لا لا، الإشكال الأول قوله تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فهذا نص صريح في أن السماع منفي عن من في القبور. وليس الكفار الأحياء. واضحة ولا مش واضحة دي؟ تاني. قوله تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. انظر كده المقابلة، وما يستوي الأحياء هي قبلها إن الله يسمع من يشاء، ولا الأموات وما أنت بمسمع من في القبور. كويس. فهذا نص صريح في أن السماع منفي عن من في القبور وليس الكفار الأحياء. الإشكال الثاني فهم الصحابة لقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. كما تعلمون ولا يخفى إن احنا عندنا أصل الأصولي في صحة فهم النص الشرعي الاعتماد على فهم الصحابة، ده هو الأساس. فكيف إذا كان فهم الصحابة أقره النبي؟ يبقى خلاص بقى فاضل حاجة تانية؟ ما عادش. ده احنا كنا بنقول احنا كده يرحمكم الله يا شيخ، ده احنا بنقول إن فهم الصحابة مقدم، فكيف إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت سنة وأصبح تفسير النبي. تعلمون مثل ماذا؟ لما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، الحديث لا عدوى ولا طيرة، قلنا بعض أهل العلم قالوا لا عدوى لا الناهية، أي لا يعدي بعضكم بعض. وقلنا القول الثاني لا عدوى يعني نفي العدوى لا النافية. قلنا لن نافية هو المقدم وهو الفهم الصحيح. ليه؟ لأن الصحابي فهم كده وسيدنا النبي أقر على ذلك. أنتم معايا ولا لا؟ تاني، فهم الصحابي للنص هو المقدم، والكلام ده قلناه مرارا وتكرارا. طيب لما الصحابي يفهم وسيدنا النبي يقر على النفي أو على الفهم، ها؟ يبقى أعلى مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. فسر بعض أهل العلم لا عدوى أي نهي عن يعدي بعضكم بعضا، واستأنسوا لذلك بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. قالوا لا هنا لا إيه؟ لا النهي. الصواب أنها لا النافية لا عدوى، يعني ما فيش عدوى. طب جبتوا الفهم ده منين وجعلته مقدم ازاي؟ قال لك من فهم الصحابي، واعلم النبي بهذا الفهم واقره النبي صلى الله عليه واله وسلم. ففي الصحيح مسلم ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تكون عند الابل في الرمال كانها الظباء، فياتي الجمل الاجرب فيجربها وازاي تقول ما لا عدوى؟ يبقى العربي لما سمع لا عدوى أم على طول قال سيدنا النبي لا عدوى، قال له ازاي ده انا بيكون عندي الجمال في قلب الصحر زي الغزلان وياتي الجمل الاجرب فيجربه، ازاي تقول ما فيش عدوى؟ يبقى لا عدوى هنا لا نافيه ولا ناهيه؟ ها بالفاء ولا بالهاء؟ محدش بيختار قرايبه، محدش بيختار قرايبه، ركزوا يا مشايخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. فقال الأعرابي يا رسول الله عند الإبل في الرمال كأنها الظباء، فيأتي الجمل الأجرب فيجربها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي أعدى الأول؟ يبقى النفي لا هنا نافية بالفاء ولا ناهية بالهاء؟ بالفاء. أحسنت، ده الفهم السليم، لأن الأعرابي فهم وسيدنا النبي أقر على الفهم. دي واضحة يا أخوانا ولا مش واضحة؟ مفهوم ولا لا؟ نريد أن نطبق هذا الكلام في حديث عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفة الركي وقال يا فلان ابن فلان. طيب، فقال له عمر أتخاطب أجسادا لا أرواح لها؟ والله يقول إنك لا تسمع الموتى. ها، يبقى سيدنا عمر استدل هنا على إن الموتى فعلا الذي فرقت أرواحهم أجسادهم لا يسمعون، ولا الموتى هنا معناها الكفار اللي هم ماتوا واندفنوا؟ لأنه لما قال عمر إنك لا تسمع الموتى وقال وما أنت بمسمع من في القبور، النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الفهم، ثم قال له ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. يبقى هو أقر على فهمه، قال له هو ده الفهم الصحيح، ولكن دي حالة خاصة، ولكنهم لا يجيبون وما أنت بأسمع لما أقول منهم. واضحة؟ اكتب. نعم، أيوة في الصحيح. نعم نعم صحيح، ما هي جاية هي. حاضر، اكتبوا يا أخواننا يلا. فهم الصحابة اللي هو الإشكال الثاني، فهم الصحابة لقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ففي روايات الحديث قال عمر ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، وهل يسمعون؟ ده كلام من يا أخوانا؟ عمر. وهل يسمعون؟ والله يقول إنك لا تسمع الموتى. فكان رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون التفسير الثاني إنك لا. احنا قلنا التفسير الثاني لمن بقى للشنقيطي، مش كده برضو؟ التفسير الأولين قلناه خلاص وعرفنا عليه كم إشكال، يبقى لا يصح. التفسير الثاني إنك لا تسمع الموتى أي من مات فعلا، من مات فعلا وفارقت روحه جسده، والمراد بالسماع المنفي خصوص السماع المعتاد، أي ليس أي سماع بل سماع ينتفع به صاحبه. وعليه أن الأصل أن الأموات لا يسمعون، وهذا الذي دل عليه الكتاب. وأما ما ثبت أنهم يسمعون كما في حديث القليب وحديث وإنه ليسمع قرع نعالكم، فهذا مستثنى من هذا الأصل، ويكون من باب تخصيص العموم، الجواب عن اعتراض عائشة من وجهين. عائشة قالت إيه يا أخوانا؟ وإنهم الآن لا يعلمون. الجواب عن اعتراض عائشة من وجهين. الوجه الأول أنها قالت ما قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنهم الآن لا يعلمون، فإن كانت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ فإنه لا يعارض رواية السماع، يعني احنا بنفترض ان عائشة رضي الله عنها سمعت سيدنا النبي فعلا قال الكلام انهم الان لا يعلمون، فاحتمال سمعتها واحتمال فهمها. طب لو كانت سمعتها فإنه لا يعارض رواية السماع التي رواها عمر وابن عمر، لان العلم لا ينافي السماع، فمن جاز عليه العلم جاز عليه السماع، قال الإمام البيهقي العلم لا يمنع من السماع، قال الحافظ ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق بإسناد جيد عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم دي من رواية من بقى؟ عائشة. ما أنت بأسمع لما أقول منهم، وأخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. فإن كان هذا محفوظا فكأنها رجعت عن إنكاره لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة. ده الوجه الأولاني يا أخوانا في الرد على قول عائشة إنهم الآن لا يعلمون. إزاي؟ إنها ثبت عنها عند أحمد أنها قالت ما أنت لبأسمع لما أقول. أما قولها إنهم لا يعلمون فإن كانت سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام فالسماع لا ينافي العلم، فإنهم كانوا عالمين من باب أولى أن يكونوا سامعين. الوجه الثاني في الرد على قول عائشة إنهم الآن لا يعلمون أنها استدلت بالآية على عدم السماع، وهذا لا حدة فيه لأن الآية من باب العموم المخصوص أي أن الحديث خصص الآية، أن الاستدلال بالآية على عدم السماع وهذا لا حدة فيه لأن الآية من باب العموم المخصوص أي أن الحديث خصص الآية، والله عز وجل أعلى وأعلم. يتبقى معنا محاضرة واحدة فقط أدلتها في هذه الرسالة المباركة، لهي أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض وأحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال، وهي المتعلقة بقوله عز من قائل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ووجه التعارض أو وجه الإشكال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عند مسلم من رواية أبي هريرة خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد والشجر والدواب يوم الاثنين إلى غير ذلك. هذا إن شاء الله نظرا لعظم شأنه وطول الكلام فيه نختم به إن شاء الله هذا المبحث الطيب في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.